بعض المجاهير ده بينما القائد لا امشيه يقول العلاقة بينه وبين الله حرة كده يعني اشو صور يقول لا حرة العلاقة بين الدعاء وبين الأعمال بحيث لو أراد الاستعمال في خصوص التحرير يقول لا العلاقة من جد وجديد ويجي قرين على أنه مقصودي الأعمال وإنما مقصودي التحرير يقول ما كذا يمكن تصوير النساء بس الشيخ الآخر يشكل عليه بأن نعطي الإشكال لأن يوضح الفكرة أكثر إنما أوضح الإشكال أبين لأن يوضح الفكرة أكثر يقول ولكن يرد عليه هذا إنما يتوب لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وآله استقر بلغة أن شوك ما يريد المعنى المجازي الثاني شوك ما يريد المعنى المجازي الثاني يكون يوصف قرينة جديدة على إرادة المعنى المجازي الثاني وإذا ما يوصف قرينة فلا عظم هذا ياهو فلا عظم هذا ياهو المعنى المجازي الأول وهذا من أين تثبت من أين تثبت أن بناء النبي صلى الله عليه وآله جرى على هذا الشيء جرى على أنه إذا ما راد المعنى المجازي الأول في وقت ينصب قرينة وأما إذا راد المعنى المجازي الأول بعد ما ينصب قرينة على إرادة المعنى المجازي الأول فقط ينصب قرينة على أنه ما راد المعنى الحقيقي أما بعد ما يجي يقيم على المراد المعنى المجازي الأول هذا لم يثبت أن مراد النبي هذا لو كان أتوا عندنا دليل أن النبي جلسي يثبت فيه إيش وقت ما أراد المعنى الحقيقي يعني وأراد المعنى المجازي الأول فقط ينفق قرينة على من ينفق قرينة على المعنى المعنى الحقيقي بعد ما ينفق قرينة على المراد هذا المعنى المجازي الأول إني لو أراد المعنى المجازي الثاني يكون ينصب قرينة قرينة على أنه مراد المعنى الحقيقي وقرينة ثانية على أنه مراد المعنى المجازي كل أول حرب إن ثبت هذا هذا لا يمكن إثباته فالتصوير بهذا الشكل موقوف على أن يحرز أن بناء النبي جرى بهذا الشكل وهذا لا يمكن إثباته تطبيق المطلب يسير إن شاء الله وصلى الله على بلد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا في الفصل السابق بأن الكلام يقع في بحث الصحيح والعام بمعنى أن ألفاظ العبادات مثل صلاة هل وضع الشارع للمعنى الشرعي الذاتي بشرط أن يكون واجبا لجميع الأجزاء والشرائط الذي نحضر عنه هذا الواجب لجميع الأجزاء والشرائط نحضر عنه بالصحيح أو وضعه للأعم من الصحيح والفاسد فأنا إذا ناذر أطبقهم للفقيه متى ما رزقني الله بلدا صالحا رزقني بحمد الله أكبر حينئذٍ إذا رأيت شخصا يصلي صلاة بلا ركوع بلا سجود أن قيل بالدرم يحصى الوفاء بناء على الصحيح لا ما يحصى الوفاء بناء على الأعلم يحصى الوفاء خط في الألفاظ موضوع على الصحيح أو للأعلم إن ينبغي تقديم عدة مقدمات كيف صاحب الكتاب رحمه الله هو هذا يكتب عليكم السلام ورحمه الله ثبت مقدمات يذكرها في كل بحث حينما يدخل فيه يذكر له مقدمات المقدمه الاولى هو ان هذا النزاع تصوير على القول بثبوت الحقيقه الشرعيه على القول بثبوت الحقيقة الشرعية تصوير جلي جدا واضح جدا لأن معنى الحقيقة الشرعية ما موقعنا يعني معناه على أن رب الصلاة أو الصلاة وضعها الشارع المن للمعنى الشرعي إذا وضعها حين أجل نجنسا ويضعها المن للمعنى الشرعي الصحيح فقط لا وضعها للمعنى الشرعي الأعم من الصحيح وانسى. فأتنا جار نحكي هذا الحكي هذا نتنازع في هذا المثال. وأما إذا أنكرنا ثبوت الحقيقة الشرعية، يعني قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يضع لفظة الصلاة للمعنى الشرعي، بناء على هذا بحث النزاع البحث والنزاع في الصحيح والأعم هل يمكن تصوير بعض ولا هو ليش نمشى إشكال أنه ما يمكن تصوير ما هو هذا مش إشكال لأن إذا النبي صلى الله عليه وآله ما واضح كلمة الصلاة للمعنى الشرعي يلا أنت إيش شلون بعد يرجيك ابن الرحمن الصحيح يجيك تشوف على الثاني الجيلة تقدر تجيبه شو تقول هتقول قبل النبي صلى الله عليه وضع الصلاة للمعنى الأعام لوضع الصلاة أقول لك بطل وضع أفضل ما حقيقة شرعية أنا أقول ما أنتو شنو معنى تقول وضع للصحيح أو للأعام يا مولانا الوضع للصحيح والأعام فرع وجود أصل الوضع للمعنى الشرعي إذا ما توضع للمعنى الشرعي شنو يصير وضع للأعام أو للصحيح هذا المنشأ يا أخي نكشف أنه بناء على إنكار الحقيقة الشرعية لا يمكن تصوير المثال. إذا الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى راد يصور قبل أن تتأخر تفضل يلا تقدر تصور بناء على إنكار الحقيقة الشرعية أنا في الدرس السابق لعله بنت الشيخ الأنصاري أنكر لا السابق جاني لا قال يمكن تصوير الحقيقة الإنكار الذي أكبر أنت بعدين أنا بأخذ اشتباه كده الإنكار الذي أكبر أنا بأشوي يجبيني نزاع الآخر فالشيخ الأنصاري قال أنا ما أقدر أصور النزاع يا بسكتك بس الموت الشيخ الأصل قال أنت بس إذا الإنسان يصير الشيخ الأصل أحسن الشيخ الأصل قال أنا يمكنني أن أصل وقت هذا الصفر نتفع شو بشو قال الشارع لما يستعمل كلمة الصلاة بناء على إنكار الحقيقة الشرعية استعمال شيء يصير مجازي حقيقة مجازة في المعنى الشرعي مجال هو حقيقة علم مجال إذا مجال يحتاج إلى علاج فإحنا نجي نقول العلاق الذي لاحظه الشارع هل هي العلاقة بين الدعاء اللي هو المعنى الثاني وبين الصحيح هي العلاقة الذي لاحظه بينه وبينه بين الدعاء وبينه وبين الأعام والمعنى المجازي يأتي ياهو راح يصير والمعنى الحقيقي لا بناء على إنكار الحقيقة الشرعية المعنى الحقيقي ياهو راح يصير دعاء والمعنى المجازي هو المعنى الشرعي والصحيح يضع فالقائل بالصحيح يقول الشارع لاحظ العلاقة بينه وبينه بصحيح الصحيح يقول الشارع لاحظ العلاقة بينه وبينه بين الدعاء وبينه وبين المعنى الشرعي الصحيح العلاقة هذا العلاقة بحيث لو راد الشارع في يوم من الأيام يستعمل كلمة الصلاة ويستعملها في الأعلم لحظة المعنى المجازي ثاني وشيء ولا يكون يلاحظ من جد وجديد علاقة بينهم نصفان يلاحظ علاقة بينهم هي العلاقة من بين المعنى المجازي الثاني وبين المعنى المجازي الاول اللي يكون قرينا على شنو قرينا اللي يكون نصف اثنين اثنين بين الصحيح وبين المعنى فيلاحظ العلاقه بين المعنى الصحيح وبين المعنى يعني بين المعنى المجازي او وهذا الذي يعبر به او يكون ينصب قرينتين قرينا على انه ما اريد المعنى الحقيقي وهو الدعاء القرينة الثانية مسوية علينا على أنه ما أريدا المعنى المجازي الأول أريد يعني العلاقة الآن دائما بين الأخر بين الدعاء وبينه وبين المعنى الشرع الصحيح فشوكت ما أردت المعنى الشرعي الصحيح، الاشراب المعنى الشرعي الاعم يكون ينصب قرين ثاني على انه ليس مرادي المعنى المجاز الاول بل مرادي المعنى المجاز الثاني. هذا اذا اراد الشارع يابو صحيح الاعم، واذا اراد الصحيح يعني المعنى المجاز الاول شو قرين يكون ينصب؟ وحده ينصب على انه انا ما اريد المعنى الحقيقي. هذا القائل بالصحيح الجديد والقائل بالاعم يقول الشارع لاحظ العلاقه بين من وبين من، بين الدعاء وبين اللاحظه وبين المعنى الشرعي الاعم، بحيث لو راد الشارع الاستعمال في الصحيح يكون يلاحظ العلاقة من جد وجديد بين المعنى المجازي الأول والمعنى المجازي الثاني بين الطائر وبين الأحد. فإذا أراد صحيح يكون حينئذ ينصب قرينتين، قرينة على أنه ما يريد المعنى الحقيقي، وقرينة ثانية أنه ما يريد المعنى المجازي الأول. وإذا أراد الصحيح ينصب ثلاث قرين حينئذ على أنه ما يريد المعنى الحقيقي معنى. خلاص انت اذا ما اشتبه في هذا الحديد اللي هذا اشتبه في هذا فالخلاصة الشيخ الانصاري قال هل يمكن قال اكبر هل يمكن تصير النزاع؟ لكن النزاع وين يصوره؟ مو في الوضع، مو يصوره في الوضع. اذا قلنا بتبقى في الحقيقة الشرعية النزاع وين يصوره في الوضع؟ يقول انه يصوره على اين الوضع كلمة كلام الصحيح يريح. اما لو انكرنا الحقيقة الشرعية يعني انكرنا الوضع النزاع حينئذ ما نصوره، مو بالوضع، وضع بعد ما أصل. نصوره في العلاقة. نقول العلاقة اللي اعتبرها الشارع أولاً هي العلاقة بين أي شيئين. هل العلاقة اعتبرها الأولية؟ اعتبرها بين الدعاء وبين خصوص الصحيح. يعتبر العلاقة بين وبين من؟ بين الدعاء وبين الأعلم. القائل الصحيح يقول الشارع لاحظ العلاقة، العلاقة بين الصحيح والاستعمال المجازي بين الغنى بين الدعاء وبين الصحيح. وقال العمش يقول لا، لاحظ العلاقة بين الدعاء وبين الأعلم. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري والشيخ الآخر علق على هذا الكلام. قال هذا الكلام يتم متى؟ إذا اطلعنا على ان الشارع يعني قال قارئ يعني ان القائل بالصحيح يكون شيء ثبت، يكون شيء ثبت، ان العلاقه الذي لاحظها الشارع لا علاقه بينه وبينه، بين الدعاء وبين الصحيح، يكون هذا يثبت او يثبت له شيء ثاني انه ايش وقت ما اراد الشارع الاستعمال في الاعم يكون ينصب قرينة ثانية على أنه ما يريد المعنى المجازي الأول، وشبكت ما أراد الصحيح ما يحتاج إلى نصب قرينة ثانية. هذا ما نثبت، ما نثبت أن الشارع لاحظ العلاقة بين الدعاء وبين الصحيح، وما نثبت أنه شبكت ما أراد الصحيح ينصب ثلاث علاقات بفرق قريب على ان يريد المعنى الحقيقي، ويشتقت ما اراد الاعم يكون ينصب ثلاث علاقات. مين تثبت؟ اذا ثبت هذا اللي تقوله صح، شوفت ما شفنا فرق قريب يحمل على الصح، شوفت ما شفنا قريب يحمل على الصح. اما هذا مين تثبت؟ وهكذا قال الاعم ان يريد مثل اشتاق نقول له انت يكون تثبت شيئين اشياء اثنين، يكون تثبت ان الشارع لاحظ العلاقه بينه وبينه، بين الدعاء وبين المعنى الشرعي، هذا يكون تثبت اولا. ويكون تثبت ثانيا ايه؟ الشارع ايش وقت ما اراد الاعلى يثبت شرطين، واحد تعرف عن المعنى الحقيقي، وايش وقت ما اراد الصحيح يكون ينصف قرينه الثاني هذا النين تثبته، لا يمكن اثبات هذين لو ثبتات الامر كما هو صحيح. فخلص هذا تقلاق الشيخ الانصاري صور النزاع بان جعل النزاع من صدع ليل على العلاقه المنفوضه لا على الوضع. فلو صرنا بثبوت الحقيقه الشرعيه ننظر الى الوضع، نقول الوضع لما وضع النبي هل وضع لكم صحيح او وضع للعام. اما لما انكرنا الحقيقه الشرعيه انكرنا الوضع نصف النزاع عليه من مو على الوضع، نصف عليه على العلاقه، نقول العلاقه اللي لاحظها ابتداء هل هي العلاقه بين الدعاء وبين المعنى الشرعي الصحيح او بين الدعاء وبين المعنى الشرعي الصحيح؟ نصف الدعاء العاشر إنهم وقع الخلاف في أي شيء وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات تقداش إيه أن ألفاظ المعاملات وين يجي في الشيخ بعدين يعني نتكلم فيما في البيع في الإجارة في الزراعة بعدين إن شاء الله الآن نحن نقوم في العبادات وقع الخلاف لما ألفاظ العبادات أساني لحصوص الصحيحة أو للأعم منها من الصحيحة يعني التكلف والفاسد. وقبل القول في ذكر أدلة القولين أدلة القول بالوضع الصحيح وأدلة القول بالوضع للآن قبل ذكر هذا يذكر أمور أو يذكر أمور الأمر الأول منهم أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية على قول بأن الحقيقة ثابتة هم يتعجز شو يجي بأن نقول الشرع معنى ثبوت الحقيقة الشرعية عن الشرع وضع كلمة الصلاة علما للمعنى الشرعي فيجي النزاع عنه وضع للمعنى الشرع الصحيح أو للعام لكن بناء عن الإنكار شلو وفي جريان النزاع على القول بالعدل بعد ثبوت الحقيقة الشرعية اشكال شيخ الأنصاري قال أنا ما أقدر أصل وما هو رجع إشكال أنت كنت كذا لأنه حينما أنكرنا الحقيقة الشرعية معنى ذلك أنه لا يرحل فإذا لم يكن هناك واضح فلا معنى بأن نقول بأن كلمة الصلاة مثلا وضعت للأعام أو وضعت للصحيح هذا المكان عنه لا يرحل في طبعة بتقول وضعت للصحيح أو للأعام وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره في تصوير النزاع بناء على إنكار الحقيقة الشرعية. ومن هو المصور؟ من هو المصور؟ الذي يصور الشيخ الأنصاري. وغاية ما يمكن أن يقال في تصوير النزاع بناء على إنكار الحقيقة الشرعية نقول وقع على هذا على هذا أنسبه على إنكار الحقيقة الشرعية. أن يقال في تصوير النزاع أن النزاع وقع النزاع وقع على هذا على إنكار الحقيقة الشرعية شلون وقع هل يعني إيه الشيخ الأنصاري النزاع وقع على هذا يعني على إنكار الحقيقة الشرعية النزاع شلون وقع في أنه هذا الاستعمال المجازي الاستعمال في المجازي الشارع لاحظ العلاقة بين من غير من وغاية ما يمكن أن يقع في تصوير أن النزاع وقع على هذا عن إنكار الحقيقة الشرعية في أن في هذه الألفاظ لفظ الصلاة لفظ الصلاة اللي باستعمالها مجازا في كلام الشارع لا حقيقة ما هل الأصل في استعمال المجازي هو مجاز لكن الأصل في استعمال المجازي هو خصوص الاستعمال الذي صحيح وخصوص الاستعمال المجازي الأعلى هذا تعليق الرابع أعرف هذا بمعنى ويوضح بمعنى قامت بهذا المعنى هذا لا يقول أن يعني وراح يوضح بمعنى أن أيهما هذا يقول ما تصفى ولا عام قد اعتبرت العلاقة بينه أسلنا قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء. معاني اللغوية شنو؟ وهو المعنى الحقيقي عن الدعاء الذي اعتبرت بينه العلاقة بينه وبينه، بمعنى ان ايهما عن مسؤول عام. قد اعتبرت العلاقة بينه بين هذا مسؤول عام وبين وبين المعاني اللغوية ابتداء. ابتداء اول الشارع ابتداء لابد لعب العلاقة بين الدعاء وبين هذا الصحيح شيء يقول العلاقة بينه وبين اللاحظة بين الدعاء وبين خصوص صحيح. فإذا أراد الاستعمال في العام يلاحظ يكون علاقة ثانية حتى ثانية يصير. فالعلاقة ابتداء راح تصير بين الدعاء وبين خصوص صحيح. هذا الصحيح شيء يقول بمعنى أن أيام تحدث العلاقة بينها وبين المعاني اللغوية ابتداء وقد استعمل في الآخر. استعمل في المعنى الآخر مع المجازية الثانية. بطبعه ومناسبته يعني يستعمل صلاحا لأجل علاقة والعلاقة وبين وبين من بين المعنى المجازي الثاني وبين المعنى المجازي الأول. اتبع يخرج هذا الذي يعبر عنه في كلماتهم يا أخوان بسبك المجاز في المجاز. أخذ هذا التعبير سبك المجاز ليس ما سبك المجاز في المجاز لأن كلمة صلاح الموضوع للدعاء. احنا ما نعرف الدعاء بين المعنى المجازي مو استعملنا في المعنى المجازي ابتداء يحدث علاقه بين الدعاء وبين المعنى المجازي وهو الصحيح. ولما نستعمل ابلاء ان يكون اللاعب المناسبه بيننا وبينه بين الاعم وبين الصحيح يعني بين المعنى المجازي. شعبه المجاز راح يصير كم مره مصدر من صوت فك المجاز في المجاز لان الصحيح والاعم اثنين في المعنى مجازي على اي حال. وقد يستعمل في الآخر بتبعي ومناسبته هاي أيهما من أول سلاح العبارة بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي حتى ينزل كلام الشارع عليه مع عليه نحن علينا على ذلك المعنى الذي لا عرفه بين الشارع لا عرف صحيح يعني بين الدعاء بين الدعاء لا عرف العلاقة وبين بين المعنى الشرعي الصحيح فينزل عليه يعني على الصحيح مع القرينة إذا موجودة اللي تصرفنا عن المعنى الحقيقي تصرفنا عن الدعاء مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية أو ما في قرينة أخرى ثانية تحلل المعنى المجازي الثاني وهو الأهم مع عدم وعدم قرينة يعني ومع عدم قرينة أخرى معينة للآخر فتجب سوء المتاع بعد بهذا الشكل وأنت خبير هذا جواب الآخر بأنه هذا التصوير ما يكون إلا يكون نبني إعلامه إذا يكون انثبت شنو؟ أمرين يكون انثبت انثبت النية تجيب أمر الأول اللي بيكون انثبت أنت القائد الصحيح يكون انثبت شنو؟ أن الشارع ملاحظ العلاقة بين الدعاء وبين وبين خصوص الصحيح يكون انثبت شيء ثاني أن الشارع شبك ما أراد الصحيح انثبت يجيب تصرف عن المعنى الحقيقي وشبك ما أراد الأعام يجيب فلت يكون قليلا ثاني بحيث على القرينة على الأعم يكون بنفسه قرينة على من؟ على إرادة الصحيح. هذا من يجيب أن الشارع كان بناه وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا التصوير إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك يعني اعتبرت بين الدعاء وبين الصحيح. هذا من يكون يقول القاعدة الصحيح أو بين الدعاء وبين ماذا؟ وبين هذا بعد الأعام شفت المثال اعتبرت العلاقة ذلك ويثبت شيء ثاني وأن بناء الشارع في محاوراته استقر علينا عند عدم نصب قرينة أخرى يعني على إرادة مثل الأعام هذا عدم نصب القرينة الأخرى على الأعام بنصب شيء قرينة علينا على إرادة الصحيح عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته على إرادة ماذا؟ ذلك المعنى العام بحيث كان العفو أن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته يعني على إرادة المعنى الآخر عدم نصب قرينة أخرى على إرادته بحيث كان ماذا؟ تكمل العبارة وأن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى استقر علينا على إرادة على إرادة على استقرار استقر بنا الشارع عند عدم وجود القرينة الثانية، استقر علينا على ان يريد هو هذا المعنى، هو صحيح المعنى، بحيث كان هذا يا يعني كان هذا يعني عدم القرينة الثانية بنفس قرينة علينا على ارادة الصحيح، بحيث كان هذا يعني عدم نفس القرينة الثانية كان هذا قرينة علي يعني قرينة على ارادتي على ارادة، هو هذا المعنى وهو الصحيح من غير حاجة لنا الى قرينة معينة اخرى بحسجين على ارادة الصحيح، لا عدم نصب القرينة على الاخر بنفس يصير قرينة على ارادة الصحيح، وانا لهم باثبات ذلك شلون يتمكنون يثبتون ذن الامرين القائل بالصحيح شلون يقدر يثبت ذن الثنين والقائل بالاعم شلون يقدر يثبت ذن الثنين، هذا انتهى. الان نجي على رأي الباقلاني، على رأي الباقلاني عندنا واحد من العامة يسمونه القاضي الابو بكر الباقلاني، هذا عند رأي شيدو يقول الشارع كلمة الصلاة استعملها وين في الدعاء، لما يريد الشارع الصلاة يريد منها المعنى الشرعي، ما يستعمل كلمة الصلاة في المعنى الشرعي، هو يريد المعنى الشرعي لكن ما يستعملها وين شلون يريد المعنى الشرعي يستعمل المعنى الشرعي شلون ها هو يستعمل كلمة الصلاة في الدعاء لكن ينصب قرائن أخرى على إرادة الركوع والسجود والعجز على إرادة ذن السواعد، فالاستعمال دائما راح يصير حقيقي على كلمة الصلاة دائما مستعمل وين في الدعاء، ولكن هناك قرينة ثانية علينا على إرادة المعنى الشرعي هكذا ذكرت فالبعض الباطل بناءً على هذا الرأي هل يمكن تصوير النزاع في الصحيح والأعم ولا هل يمكن؟ لا يمكن تصوير النزاع، تصوير النزاع في الصحيح والأعم يمكن يوم قد واحد يبي شيخ أنصار برضو يشير شيخ أهمانه في الإنكار قد شيخ أنصار أهمان أنا اشتبهت قد انت لابن الله أو أهمان الشيخ الأنصار قال لا يمكن تصوير النزاع بناء على هذا الرأي، لأن هذا الرأي شيخه يقول كلمة الصلاة عادية مستحيلة وين؟ في الدعاء في النزاع معنا مو من معنى الشرع حتى نقول الشرع وراء المعنى الشرع الصحيح أيضا مستحيل الدعاء هو بعد الدعاء ما هو وراء ثاني فالنزاع في الصحيح والأعم لا يأتي، الشيخ الآخر يقول له أشياء كثيرة يصير شنو؟ نقول الشارع اللي يستعمل كلمة الصلاة ينصب قليل على إرادته على إرادة المعنى الشرعي، نقول ايش القرينة الذي يستعملها الشارع على ارادة المعنى الشرعي، هل هي قرينة اعلانا على ان الشارع يريد المعنى الشرعي بتمام اجزائه وشرائطه هي القرينة الذي دائما ينصبها قرينة تتكتل ارادة ماذا هذا الحومة في الجنب مو الا الرحلة في الجنب القائل بصحيح الشيبو يقول الاصل في تلك القرينة الذي الشارع ينصبها دائما داخل القرينة شلون على ارادة تمام الاجزاء والشرع، بينما القائد عن شيء يقول لا القرينة الذي الشارع دائما ينصبها ويبني عليها لا هي قرينة علينا على ارادة الاعم من الصحيح والفاسد، هكذا صوروا الشيخ اخوان يقول وقد انقدح بما ذكرنا القدح عن القدح بما ذكرنا بما ذكرنا شنو يعني من تصوير النزاع بناء على انكار الحقيقة الشرعية بناء على انكار على تصوير النزاع بناء على انكار الحقيقة الشرعية من ذات رحو يتضح شو يتضح تصوير النزاع على رأي الباقل لنا على ما نسبة للباقل لنا هل يقول لأن كل السلام مستحيل في الدعاء وإرادة معنى الشرعي في الدكتوري وشلون يا مولانا شلون يصير ثلاثة لشيخنا الأعظم الأنصاري شيخنا العلامة هو عبر عن شيخ الأنصاري شيخنا العلامة ثلاثة لشيخنا العلامة قال شنو قال على ماذا يمكن تصوير النزاع لا يمكن شلون يمكن بهذا البيان بهذا البيان وذلك بأن يكون النزاع بهالشكل في أن قضية أن تحت مسألة يعني بس القضية هذا الشيء وش خلي مختلف في أن مقتر القرينة المقبول كان هو قرينة يمشي على الشارع قرينة على أراضي المعنى الشكل. ديك القرينة المفروضة التي لا يتعدى عنها شرع، لأنه ليس قرينة على أراضي المعنى الشكل. وما يتعدى عنها إذا ما راجع ما يتعدى عنها إلا يكون ينصف على القرينة ثانية، يقول على أنه القرآن ما يصير قرينة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى. الدال على أجزاء المأمور به وشرائطه هو تمام الأجزاء والشرائط أو هما في الجنة فلا تخطر. قطع الدين هاي كلمة الدال لا أراد شيء خير خطر بخطة علمه خطة يا أخي من كلمة القرين، وذلك أن يكون النزاح في أن قضية يعني مقتضى القرينة الدال على أجزاء المأمور به وشرائطه ومن أول، وذلك بأن يكون النزاح في أن مقتضى القرينة هو تمام الأجزاء والشرائط. إشلون ولا عبارة صغيرة فقوله هو تمام الأجزاء والشرائط خبر علما في أن قضية بلتفت رجعا جيدا. فكلمة الدال صفة علما للقرين، وأما قوله وتعالى أجزاء والشرائط في خبر علمه خبر هكذا في أن قضية القرينة هو تمام الأجزاء والشرائط هذا من يقوله بعض الصحيح أو هما يعني أجزاء والشرائط في الجنة يعني عمل قائل مثل ذلك، هذا الذي يقول قائل في الأعان. ومنها أن نظهر إجابة إلى الأمر الثاني، خلصنا بحمد الله عز وجل من أخذ إشجار جاء ينبغي تقديم أمور. الأمر الأول كان نجد الأمر الثاني، هذا بسيط الأمر الثاني بعد صعود مالي. أمر الثاني أقول شنو هو الصحيح، ما هو معنى الصحيح لما نقول كلمة الصلاة هل هي موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعان؟ هاي كلمة صحيح للصحيح صحيح شو صحيح صحيح يوجد تفسير للفقهاء ويوجد تفسير للمتكلمين هذا من الكلام. الفقهاء ايش قالوا؟ قالوا معنى الصحيح يعني إسقاط القضاء والإعادة. من قبيل من يقول واحد يسأل عليه السلام يقول صلاتي صحيحة ولا؟ إذا واحد يسألني يقول صلاتك صحيحة روح بيهم صلاتك صحيحة صحيحة يعني شو؟ يعني مو لازم أن يسألني إذا أو تقضي. فالفقهاء فسروا الصحة بأي معنى فسروها؟ بمعنى سقوط القضاء أو الدعاء. أما المتكلمون فسروا الصحة بموافقة الشريعة أو بموافقة الأمر. المتكلم يقول معنى الصلاة صحيحة يعني هي موافقة للأمر الشارع أمره إجزاء صلي عن طهارة وركوع وسجود وقيام إلى آخره. عملنا إذا موافقة من هذا الأمر يقول هذا صح، وإلا يقول فاسد. فمعنى الصحة موافقة الأمر أو موافقة الشريعة الإسلامية. هذا تفسير للتقييد وذاك تفسير علما للمتكلم. الشيخ الآخر يقول أنا مش هو الأحجي يقول الظاهر أن الصحة لها معنى واحد. معنى صحيح هذا العمل يعني واجب لتمام الأجزاء والشرائط. هذا معنى هذا العمل صحيح ولا يعني واجب لجميع الأجزاء هذا شيء هذا لأن إسقاط الإعادة والقضاء فهو من لوازم وهكذا موافقة الأمر من لوازم كمعنية الأجزاء والشرع يعني إذا الأمر كان كامل الأجزاء والشرائط شيء قد هنا هذا عن الإعادة بعد ما في قضاء وبعد ما في شنو وبعد يرجع موافقة الأمر فإذا موافقة الأمر ليس هو معنى علما مستقل للطاقة وهكذا إسقاط القضاء والإعادة ما هو معنى للصحة وإنما هما لازمان لمعنى الصحة واحد وهو كلامي وهذان لازمان للصحة والفقيه والمتكلم كل منهما لا حرج لازم المثل قدره تعرف الصحة باللازم المهم في نظره باللازم المهم في نظر الفقيه شنو فهذا الحرام هو هذا يعيد ولا يطوي ولا تعرف الصحة باللازم بنفس الصحة بالتالي بس الصحة بلازمها لا بنفسها إذا أراد أن يفسر الصحة بنفسها ما تجيبه الصحة بمعنى التمامين لكن تفسرها باللازم المهم في نظره وضع سقوط الإعادة والقضاء والمتكلم فسرها بما باللازم المهم في نظره يعني اللازم المهم في نظر ياهو هو أن يوافق الشريعة حتى نستحق القضاء أو خالفنا الشريعة حتى نستحق لأن هو المتكلم يبحث عن حيثية استحقاق القضاء والعفاف إذا أتنا وافقا للأمر إذا ماكو فالصلاة أجعل أصب الموضوع الصحة معناها واحد وهذه الاختلافات يعني تقول على القضاء والشرع اختلافين في اللوازم لكن يا أخي اختلاف اللوازم لا يوجد أن المحل يصير أن المحل الصحة يصير متعدد لا هذا باطل بل معنى الصحة واحد وإلا خلق فتكر لو كان معنى الصحة يختلف باختلاف اللوازم لكان اللازم شنو الصحة من المسافر صلاة صحيحة صحة الصلاة من المسافر معناها شنو شيء ومن الحاضر صحة صلاة يكون خير ماذا شبه صلاة ذاته اختلاف الحالات لا يوجد اختلاف معنى فعلا هو تمامية لكن التمامية شو مصير مرة بواجبية خمسة أجزاء ومرة بواجبية تشكل أشكل معنى الصحة واحد لكن مرة لازم بشي خير سقوط يا عبد الله ومرة لازم بشي خير ما فقط الأمر خمسة أجزاء ايه شو يعني فلا من الواجب في الأسياء والسراء لا بلأ حتى الأسياء والسراء ايه ايه ايه ومن ما عن الظاهر من جملة الأمور الذي يريد نبحثه أن الظاهر أن الصحة عند الخلق عند السنة عشرة الظاهر بمعنى واحد شنو المعنى واحد وهو التمامين يعتمد على الأعضاء والشراء وتفسيرها بإسقاط القضاء وشنو الإعادة يقول الإعادة إيش شلون لأن الفقيه في الصلاة بيقرر على الفقر كما عن الفقر هاي بمعنى في الشريعة كما عن المتكلمين أو غير ذلك من التفسيرات هذا في الحقيقة اختلاف فينا إنما هو هذا التفسير تفسير هذا الشكل أو هذا الشكل إنما هو تفسير دينا باللازم المغير بالمغير من لوازمها من لوازم الصحة اللازم المغير عند الفقيه قد يعرف تعرفها به عند المتكلم لا يمكن أن تعرفها به انما هو المهم من اللوازم يعني وضوح اختلاف اللوازم المهم من اللوازم يختلف بحسب اختلاف الانظار كل واحد المرات الى لازم غير ما ينظر اليه الاخر. لكن يا اخي هذا الاختلاف في الانظار المسبب علما للاختلاف في اللوازم المهمه لا يوجد تعدد المعنى بمعنى من المعنى الرئيسين معنى صحيحين او ثلاثه كما لا يوجبه اختلاف رابع حسب الحالات يعني كما لا يوجب تعدد المعنى اختلاف الصحه استفهام الضمائر كما لا يوجب تعدد المعنى اختلاف الصحه بحسب الحالات فان صحه الصفه شيء والصحه بينا في الحدث شيء في المرض شيء وفي ماذا في حالة لا هذا الصحة كما لا يوجد لا يوجد تعب المعنى اختلافها يعني اختلاف الصحة اختلافها يعني اختلاف الصحة بحسب الحالات من سفر وحدث او اختيار او اضطرار او الى غير ذلك باب معناها واحد ولو كانت الامر بحسب الحالات في الاختلاف هنا موردهم كذلك نقول معنى واحد واللوازم مختلفة ومنه ينتجح ان الصحيحون وراح يصلح شيء ان الصحة والفساد من الامور الاضافية يعني العلم بالاضافة هاي الصلاة بالاضافة الى السفر شخير صحيح لكن بالاضافة الى الحرق هي صلاة ربك لما تلاحظ القيسة الى السفر شخير المتعدين صحيح تلاحظ الى الحرق شخير لا لا خير فاسد فمن يقدر نقول العمل دائما صحيح او دائما فاسد بلحاظ حالة قد يصير صحيح بلحاظ حالة يصير صحيح هذا معناه أن الصحة والفساد من الأمور الإضافية يعني تختلف اختلافا اختلاف ومنه ينتبه يعني يتبه أن الصحة والفساد أمران إضافيان يعني سيختلف شيء واحد فلا واحد صحة وفسادة بحسب الحالة فيكون تاما فلا أمر تعتير بحسب الحالة بحسب حالة السفر وفاسدا بحسب حالة أخرى حالة فتدبر جيدا والحمد لله رب العالمين.